ففرق بين صفة من صفاته متعلقة بمشيئته وإرادته تحصل في زمان فيسمعها من أراد الله أن يسمعها، وفرق بين خلق خلقه الله عز وجل الذي هو نتيجة للكلام حيث يقول الله للشيء كن وهو كلام يظهر منه ويبدو منه، فيكون المخلوق الذي شاءه الله عز وجل والذي أراد أن يكون بكن، كما قال الله عز وجل إنما أمرنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. فالقول بأنه حادث الآحاد هو هذا معناه، كلم موسى في زمان فسمع كلام الله من الله، لا يقال إن كلام الله الكلام الذي سمعه موسى لم يسمعه في زمانه وإنما هو كلام أزلي، وأن كلام الله عز وجل في الأزل، وكلام الله عز وجل ليس محصور لا بداية له ولا نهاية له. ولا تلازم بين الحدوث والخلق، يعني يقول يلزم أنا قلت أن الحدوث يعني هناك يعني شيء تابع للمشيئة والإرادة من الصفات، وشيء مخلوق خلقه الله عز وجل منفصلا عنه ليس صفة من صفاته وإنما هو خلق من خلقه، وأما هذا كلام بدأ منه وظهر منه وسمع منه. قال حدثنا إسماعيل بن عمر قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر يعني الشعبي عن عامر بن شهر رضي الله عنه قال كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية من الإنجيل فضحكت فقال أتضحك من كلام الله؟ وهذا يعتبر أثر لأنه ليس في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هو كلام النجاشي، والمقصود منه أن الكلام يعني إذا أضيف إلى الله عز وجل فالمقصود به كلامه الذي تكلم به، ومنه التوراة والإنجيل والزبور كل هذه من جملة كلام الله، فالكتب التي أنزلها الله عز وجل هي من جملة كلامه، القرآن من كلام الله والتوراة من كلام الله والإنجيل من كلام الله والزبور من كلام الله أصحاب إبراهيم وموسى من كلام الله، والكلام الذي كلم به موسى في زمانه من كلام الله، والكلام الذي كلم به محمد وسمعه منه من كلام الله، والكلام الذي يكلم به أهل الجنة إذا دخل الجنة من كلام الله، وهكذا. وكلام الله كما عرفنا لا ينحصر ولا ينتهي، ومحد الشاهد من هذا أنه قال تضحك من كلام الله أي كلام قول النجاشي، فهذا أثر يعني من النجاشي، وأنه أضاف الإنجيل وقال إنه كلام الله حيث قرأ آية منه على النجاشي قرأها ابن له وسمعها شهر ذلك الصحابي رضي الله عنه فضحك فقال تضحك من كلام الله، فهو ليس بحديث يعني هنا وإنما هو كلام النجاشي. قال حدثنا إسماعيل بن عمر، إسماعيل بن عمر هو مقبول أخرجه أبو داود، مقبول أخرجه أبو داود، عن إبراهيم بن موسى، عن إبراهيم موسى هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن ابن أبي زائدة، عن ابن أبي زائدة هو زكريا بن أبي زائدة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي أخرجه مسلم وأصحاب السنن، عن عامر الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة من أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عامر بن شهر رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أبو داود. يصح الشيخ الألباني صحه، لكن الإسناد يعني فيه شيخه الذي هو مقبول، وكما هو معلوم هو يعتبر أثر بهذا مجالد أيضا ليس بالقول. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ثم يقول كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. قال أبو داود هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين فيقول أعيذكما بكلمات الله التامة من شر شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بهما ابنيه إسماعيل وإسحاق. ثم قال أبو داود هذا يدل على أن كلام الله غير على أن القرآن ليس المخلوق، ومحل الشاهد من هذا أنه قال يعني أعيذكما بكلمات الله التامة. ومن المعلوم أنه لا يستعاذ بالمخلوق، الاستعاذة لا تكون إلا بالخالق، الاستعاذة إنما تكون بالخالق يعني بذاته وصفاته، وأما المخلوق فلا يستعاذ به. فكونه استعاذ بالكلمات، والقرآن هو من الكلمات، القرآن هو من كلام الله سبحانه وتعالى، فهو يدل على أن كلام الله غير مخلوق، والقرآن ليس مخلوق، وهو من جملة الكلام، لأن المخلوق لا يستعاذ به، ولو كان مخلوقا لم يعني كونه استعاذ به يدل على أنه ليس مخلوق، لأن المخلوق لا يستعاذ به، وإنما يستعاذ بالله، لأن الاستعاذة عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فإذا محل الشاهد منه قوله أعيذكما بكلمات الله، وكلمات الله تكون كونية وتكون شرعية، وكلمات الله الكونية هي ما قدره الله تعالى وقضاه ولا بد وأن يحصل، وكلمات الله الشرعية هي القرآن الذي أو من كلمات شرعية القرآن الذي أنزله الله على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهنا يعني قد دلنا على القرآن ليس مخلوق، لأن القرآن من كلمات الله، وكلمات الله غير مخلوقة. ووجه الشاهد كما عرفنا، وجه الاستدلال، أن الاستعاذة لا تكون بمخلوق، فلو كان القرآن مخلوقا يعني لكان استعيذ بغير الله، والعبادة لا يجوز أن تكون إلا لله عز وجل، إذا لم يستعذ المخلوق، وإنما استعيذ بصفة المخلوق التي هي الكلام. وقال أعيذكما بكلمات الله التامة، كلمات الله التامة جاء في القرآن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهي صدق في الأخبار وعدل في الأوامر والنواهي، فأخبارها صادقة وأحكامها عادلة، فكل خبر جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيجب تصديقه وهو صدق وحق، وكل ما جاء من الأوامر والنواهي فإنها تلتف الأوامر وتجتنب النواهي، فكلام الله عز وجل أو كلمة تمت كلمة الله ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، عدلا في الأحكام أي عدلا في الأوامر والنواهي. أعيذكما بكلمات الله التامة من شر شيطان وهامة، يعني شيطان أي شيطان، وهامة المقصود بها ذوات السموم، يعني مثل العقارب والحيات التي فيها شدة الإيذاء، وقد يحصل القتل بسبب إيذائها وسمها. ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة فسر يعني بأنه يراد بذلك يعني ما يحصل من العين التي يحصل بها الإيذاء، يعني من بسبب الحسد الذي يكون من بعض الناس، حيث يحسد وإذا وقعت عينه على شيء فلما جعل الله عز وجل فيها من الشر ينتقل الضرر بإذن الله عز وجل إلى المحسود، فيحصل له ما يحصل من الضرر، فيكون في ذلك أو يدخل في ذلك أي في قلب عين اللامة، يعني مثل هذا الشيء الذي يحصل عن طريق الأعين ويسر في غير ذلك. نعم. ثم يقول كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. ثم يقول كان أبوكم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو يعني هو أبو العرب، لأن إسماعيل يعني لأن العرب من ذرية إسماعيل، يعني كان أبوكم يعني هو يخاطب العرب، يعني يعوذ بهما إبراهيم وإسحاق. يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، إسماعيل الذي هو منه العرب، وإسحاق الذي هو ابنه يعقوب، والذي منه اليهود والنصارى الذين هم أبناء بني إسرائيل، الذين هم بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، يعقوب من إسحاق هو إسرائيل. نعم. بنو إسرائيل يعني بنو يعقوب، من نسل يعقوب الذي هو إسرائيل. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي، فقد أخرجه في عمل يوم الليلة. عن جرير. عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، وثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المنهال بن عمرو. المنهال بن عمرو وهو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل فيه دليل على أن تعويذ الأولاد بمثل هذا سنة؟ نعم سنة. هنا فيه الاستعاذة بكلمات الله بالصفة، فهل يجوز الاستعانة كقول العامة يا قوة الله؟ لا لا تدعى، لا تدعى الصفات ولا تنادى الصفات، ما يقال يا قوة الله حققي لكذا، يا يد الله أعطيني كذا، يا سمع الله حقق لكذا، يا بصر الله حقق لكذا، وإنما يقول يا عزيز عزني، يا كريم أكرمني، يا لطيف الطف بي، يا قوي قوني، وهكذا. يعني ينادى الله بأسمائه لا بصفاته. الصفات لا تنادى ولا تخاطب ولا يطلب منها شيء، ولكن الاستعاذة يستعاذ بكلمات الله، يستعاذ بكلمات الله، والاستعاذة بكلمات الله استعاذة بالله، والاستعاذة بصفات الله استعاذة بالله. ولكن الطلب والنداء والمخاطبة للصفات لا تكون، وإنما يخاطب الله بأسمائه لا بصفاته، فلا يقال يا قوة الله، يا عزة الله، يا يد الله، يا وجه الله، يا سمع الله، يا بصر الله، يا لطف الله، وإنما يقول يا لطيف، يا عزيز، يا كريم، ويسأل في مقتضى أسمائه، يا عزيز عزني، يا كريم أكرمني، يا لطيف الطفي. والصفة لا تنادى، ففرق بين الاستعاذة بالصفة لأنها استعاذة بصفة من صفات الله، وبين نداء الصفة والطلب منها، فإنه لا يطلب منها شيء، وإنما يطلب من الله عز وجل وينادى بأسمائه، وينادى بأسمائه. على هذا هل يجوز القسم بالقرآن أو وضع اليد على القرآن عند القسم؟ يجوز القسم بالقرآن، والقرآن من كلام الله، ولكن كل إنسان يقسم بعموم الصفة ويقول وكلام الله هو الأولى، لأن القرآن من كلام الله، هو من جملة كلام الله، التوراة من كلام الله، الإنجيل من كلام الله، لكن كونه يقول وكلام الله مثل ما يقول وعزة الله وجلال الله وسمع الله وبصر الله وحياة الله وقوة الله، هذا هو الذي ينبغي. والقرآن إذا أقسم به فهو أقسام بكلام الله، ولكن لا يقسم في المصحف، لأن المصحف فيه قرآن وغير قرآن. المصحف فيه ورق وفيه حبر وفيه غلاف وفيه كلام الله الذي هو القرآن، لأن في المصحف مخلوق وغير مخلوق، فالمداد والورق والغلاف مخلوق، والمكتوب به هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق، فلا يقسم بالمصحف، لأن المصحف مشتمل على هذا وهذا. وإذا أقسم بالقرآن فيصح، لكن لو حصل الإقسام بالصفة التي هي الكلام بأن قيل وكلام الله، دخل القرآن وغير القرآن. وضع اليد على المصحف عند الحلف، والله ما أعلم، أقول ما أعلم عن شيء، يعني ما أعلم فيه دليل يدل عليه، ولكن الحلف إنما هو بالقرآن يصح. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي وعلي بن الحسين بن إبراهيم وعلي بن مسلم قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق الحق. ثم رجع بعد ذلك أبو داود حديث ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله إذا إذا تكلم الله بالوحي. إذا تكلم الله بالوحي، وهذا محل الشاهد، تكلم الله بالوحي يعني الوحي أنه كلام الله عز وجل، وأنه من كلام الله عز وجل، وأنه يتكلم به، وأنه يسمع منه. إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة، سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، كجر السلسلة على الصفا. والسلسلة هي الحلقات من الحديد المرتبط بعضها ببعض، والصفا هو الحجر الأملس، فإنه يطلع لها صوت، يطلع لها صوت يعني كذا متقطع يعني بسبب سحبها عليه وجرها عليه، فيفزعون يعني يفزع أهل السماوات ويسحقون. ثم يعني فالسلسلة التي على صفوان أو جر السلسلة التي على صفوان أو الصلصلة التي تكون من جر السلسلة، أي الصوت المتتابع الذي يكون من جر السلسلة وهي ذات الحلقات على الحجر الأملس، فإنه يطلع يعني صوت لهذا الجر الذي يكون على ذلك الحجر الأملس، فيصيب أهل السماوات غشي وصعق. ثم يعني يأتي جبريل بالوحي من الله عز وجل ويفيقون ويقول ماذا قال ربكم، فيقول الحق، فيقولون الحق الحق، فيقول الحق الحق يعني أنه قال الحق الحق. ومحل الشاهد من إرادة الحديث قوله إذا تكلم الله بالوحي، فإن هذا فيه إضافة كلام الله، الكلام الله عز وجل، وأنه يتكلم بالوحي، وأنه يعني يسمعه منه جبريل وينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينزل به على من أرسله الله عليه، سواء كان رسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو من قبله من الرسل، لأن جبريل هو الموكل بالوحي. نعم. قال حدثنا أحمد بن أبي سريج. أحمد بن أبي سريج هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. وعلي بن الحسين بن إبراهيم. وعلي بن الحسين بن إبراهيم وهو صدوق أخرج أبو داود بن ماجه. صدوق أخرج أبو داود بن ماجه. وعلي بن مسلم. وعلي بن مسلم وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. عن أبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مسلم. عن مسلم بن صبيح وهو أبو الضحى، الذي كنيته أبو الضحى، مشهور بكنيته، وكثيرا ما يأتي بالأسانيد حدثنا أبو الضحى، وهو مسلم هنا ذكر باسمه ويذكر كثيرا بكنيته. ومعرفة كنى المحدثين من أنواع علوم الحديث، وفائدتها كما يقولون حتى لا يظن الشخص أن الشخص الواحد يعني شخصين، إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته يظن أن أبو الضحى غير مسلم صبيح، فالذي لا يعرف أن أبو الضحى هو مسلم صبيح لو جاءه أبو الضحى في إسناد وجاءه بإسناد آخر مسلم صبيح يظن هذا شخص وهذا شخص. فإذا فائدة معرفة كنى المحدثين أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة أو إذا ذكر بكنيته مرة أخرى يظن أن هذا غير هذا مع أنه شخص واحد. نعم. عن مسروق. عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الثقفي الهذلي، الهذلي صاحب رسول الله، عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هذا يقول بأن في كتاب فتاوى وتنبيهات ونصائح للشيخ ابن باز رحمه الله ذكر فتوى بأن وضع اليد على المصحف عند الحلف أمر محدث ولا يجوز. مين ذكر فيه؟ في كتاب فتاوى وتنبيهات ونصائح. هنا هل يصح القسم بالقول ورب القرآن؟ لا، هو في احتمال، لأن في احتمال، في احتمالات، احتمال أن يكون يعني أن يكون المقصود بالرب يعني الخالق، والاحتمال الآخر أن يكون يعني صاحب ومن أجل الاحتمال الباطل كونه يحلف بالله عز وجل أو يحلف بالقرآن أو يحلف بكلام الله دون أن يقال رب القرآن الذي فيه احتمال، لا شك أن هذا هو الأولى، وإذا أريد به المعنى صحيح فهو صحيح، ولكن لما فيه من الاحتمال الآخر فإنه يترك، لأنه يأتي أحيانا إضافة الرب إلى الصفة مثل ما يقال رب العزة سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فإن العزة هي كما قالوا صفة من صفات الله عز وجل، والمقصود بذلك صاحب العزة يعني صاحبها، وليس المقصود أنه خالق الصفة التي هي صفته، فصفة الله عز وجل غير مخلوقة، أو يراد به يعني العزة المخلوقة التي يعني خلقها الله في الناس والتي أوجدها يعني فيما يكون عزيزا في الناس. الشيء الذي فيه احتمال الأولى أن لا يفعل، الشيء الذي فيه احتمال الأولى أن لا يحلف به، يحلف بشيء واضح ما فيه إشكال. يقول كيف نرد على من يقول إن هذا المبحث القول بأن القرآن مخلوق ونحو من المباحث في تأويل الصفات أو إنكارها قد ذهب ومات أصحابها، فلماذا تتحدثون فيه؟ هذا كلام غير صحيح. من يقول هذا الكلام؟ من يقول أنه ذهب أصحابه؟ لكل قوم وارث، أقول لكل قوم وارث، المعتزلة هلهم ذهبوا؟ موجودين، موجود الذين يرثونهم، وفيه من يقول بأن القرآن مخلوق ويؤلف في ذلك كتاب، في كتاب موجود مؤلف الآن ومؤلفه رجل يمشي على رجليه الآن في الأرض حي ويقول أن القرآن مخلوق، فمن أين ذهبوا؟ نعم ذهبوا، ولكن بقي وراثهم ولكل قوم وارث. ما هو التفسير الصحيح لقوله سبحانه وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث؟ نعم، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني محدث النزول، يعني طبعا هو حدث نزوله والله تعالى تكلم به، تكلم به عند إنزاله، لأن جبريل سمعه من الله وجاء به، فهو كما قلنا داخل تحت حادث الآحاد، حادث الآحاد، فهو محدث النزول يعني نزوله يعني حاصل، والله تعالى تكلم به في الوقت الذي نزل به عندما تكلم به وسمعه منه جبريل ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يصح أن يقال إن القرآن حادث لأن الله تكلم به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا قبله؟ لا، هو القرآن موجود في اللوح المحفوظ، لكن لا يقال أن الله تكلم به في الأزل، وأن كلام الله كله حصل في الأزل، فالله عز وجل تكلم بالقرآن وكتبه في اللوح المحفوظ وأنزل إلى بيت العزة يعني في السماء الدنيا كما جاء ذلك عن ابن عباس، وفي كل هذه الأمور هو كلام الله عز وجل، لكن لا يقال إن كلام الله عز وجل كله قديم وأنه أزلي وأنه لا يتعلق بمشيئة وإرادة وأنه لا يتكلم إذا شاء كيف شاء، لأن هذا خلاف النصوص، لأن الله تعالى قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لأن التكليم حصل بعد المجيء، وقد حصل الكلام من الله عز وجل في ذلك الوقت، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني حصل التكليم بعدما جاء للميقات وسامع موسى كلام الله من الله، ولهذا قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. وعلى هذا يكون هذا الكلام الذي كلم الله به موسى قد كتب في اللوح المحفوظ من قبل. نعم، ولكن الكتابة لا تنافي أنه يتكلم به عند إنزاله وعند حصوله، أقول لا تنافي. جاء في ترجمة داود الظاهري في السير وطبقات الشافعية وغيرها أن السلف نقموا عليه أن قال إن القرآن محدث، ولما حكى الذهبي في السير مذاهب الناس في القرآن قال وقال داود وطائفة إن القرآن محدث ولكنه غير مخلوق، فما مرادهم بأن القرآن محدث؟ من الذي قال محدث غير مخلوق؟ هو يقول داود الظاهري، هو يقول محدث غير مخلوق؟ داود الظاهري قال أن السلف نقموا عليه أن قال إن القرآن محدث قال ولما حكى الذهبي في السير مذاهب الناس في القرآن قال وقال داود وطائفة إن القرآن محدث ولكنه غير مخلوق. أنا ما أدري، كان هذا يضاف إلى لأن الذي إذا قال أنه محدث بمعنى أنه تكلم الله عز وجل به حيث شاء أن يتكلم به فهذا كلام صحيح، لكن إذا أريد به محدث بمعنى مخلوق لأن الظاهرية يعني هم في الصفات يعني هم ظاهرية في الفروع ويعني مؤولة في الصفات ومؤولة في الصفات. ولو عكس القضية لكان خيرا لكان خيرا لهم. ولو كانوا يعني أخذوا بالظاهر وأجروا الآيات الصفات على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل ويعني صاروا في الفروع يعني أخذوا بالقياس وألحقوا النظير بالنظير لكان هذا أولى. فهذا الكلام الذي قاله عن الذهبي عن هؤلاء أنه قال محدث غير مخلوق ما أدري يعني إيش المقصود، هل هو كلام الذهبي نفسه الذي قال هذا أو أنه هو كلام الظاهرية؟ إذا كان كلام الذهبي بمعنى أنه يعني أنه تكلم به وأنه من الأحاد الحادثة ولا يوصف بأنه مخلوق هذا كلام صحيح. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في الشفاعة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الشفاعة. الشفاعة في الأصل هي طلب شخص من آخر ليشفع له في تحصيل خير، وذلك أن الشافع يضم صوته إلى صاحب الحق وطالب الحق، فيكون بدل ما كان الطالب مفردا انضم إليه صوت الشافع فصار شفعا بذلك، فصار شفعا بذلك، بحيث يكون طلبه عزز وأيد وسوعد في الوصول إلى ما يريد، وهي طلب الخير للغير، طلب الخير للغير الشفاعة، يعني كونه يطلب أو إنسان يطلب من غيره أن يطلب خيرا له، فكونه يطلب يعني أو يساعده فيكون طلب الخير للغير، طلب الخير للغير. والشفاعة شفاعتان: شفاعة محمودة وشفاعة مذمومة. فالشفاعة المحمودة هي التي تكون في الدنيا في طلب الإنسان أو طلب من الإنسان فيما يقدر عليه ليحصل خيرا دنيويا أو أخرويا، وفي الآخرة بالطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يشفع في المواقف أو في الخروج من النار أو في دخول الجنة أو في غير ذلك من أنواع الشفاعة، أو في غير ذلك من أنواع الشفاعة، وهي تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدار الآخرة، أي بالنسبة للخروج من النار. وأما بالنسبة لانتهاء الموقف فهذه تختص به صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. وأما الشفاعة المحرمة فهي مثل شفاعة الآلهة أو ما يطلبه الكفار من آلهتهم، وما يطلب من غير الله عز وجل مما لا يجوز الطلب منه كالطلب من الأموات بأن يشفعوا، فإن هذا مما لا يسوغ ولا يجوز. والشفاعة أنواع عديدة، والشفاعة هي أنواع عديدة، منها الشفاعة العظمى وهي من خصائص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه اختص بها، وذلك أن الناس إذا كانوا في الموقف ماجى بعضهم في بعض فيبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم ليأتي لفصل القضاء بينهم، فيموج بعضهم في بعض ويطلبون من آدم عليه الصلاة والسلام ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى ثم نبينا محمد يطلبون من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يطلبون من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, والشفعاء الذين هم قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنهم يعتذرون, وكل واحد يحيل إلى من بعده, فإذا وصلت إلى عيسى اعتذر وحال إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيتقدم ويشفع ويشفعه الله عز وجل, ويأتي لفصل القضاء بين عباده, ويحاسب الناس ويذهبون إلى منازلهم من الجنة أو النار. وهذه هي الشفاعة العظمى, وهي المقام المحمود, وقد اختص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, وهي عامة للبشر كلهم من أولهم إلى آخرهم, من أول الخليقة إلى نهاية الخليقة من البشر, كل هؤلاء يستفيدون من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إنهاء الموقف الذي هم فيه والشدة التي هم فيها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الدال عليها: أنا سيد الناس يوم القيامة, ثم بين السبب في ذلك, وإنما كان سيدهم في يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة, لأنه في ذلك اليوم يظهر سؤدده على الجميع, حيث يشفع للجميع ويستفيد الجميع من شفاعته من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. ولهذا يقال لها المقام المحمود, لأنه مقام يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأيضا من شفاعاته صلى الله عليه وسلم التي اختص بها شفاعته في عمه أبي طالب في أن يخفف عنه العذاب, في أن يخفف عنه العذاب, فصار أخف الناس عذابا مع أخف أهل النار عذابا, وهو يرى أنه ليس هناك أحد أشد منه, وذلك أنه خفف عن العذاب فكان في ضحضاح من نار, يعني عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه من شدة الحرارة التي في الرجلين تصل إلى الدماغ فيغلي من شدة الحرارة والعياذ بالله, فهو بذلك أخف أهل النار عذابا, ويرى أنه ليس هناك أحد أشد منه والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع له فخفف عنه العذاب فصار في ضحضاح من النار, ولولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكان في الدرك الأسفل من النار مع الكفار الذين هم أمثاله. وهي شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم. ثم وقد قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين, أي الكفار, فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا الحديث يدل على حصول النفع لأبي طالب, ولكن هذه شفاعة خاصة تستثنى من هذا النفي بقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فأبو طالب استفاد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر بأن خفف عنه العذاب. ثم إن الشفاعة, يعني هذا الاستثناء من هذه الآية, إنما هو في التخفيف, وأما الإخراج فإنها باقية على عمومها, فلا يخرج أحد من النار ويدخل الجنة من الكفار, بل الكفار باقون في النار أبد الآباد, ولكنها نفعت في التخفيف. فإذا يكون الجمع بين ما ورد في القرآن وقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين وبين ما جاء من شفاعته لأبي طالب أن هذه شفاعة خاصة, أن هذه شفاعة خاصة أخرجت من ذلك العام, ولكنه بالنسبة للتخفيف وليس للإخراج, بالنسبة للتخفيف وليس للإخراج. والأوضح أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب تكون مخصصة لقول الله عز وجل: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها, فإن هذه دالة على أن الكفار لا يخفف عنهم من عذابها, وقد جاءت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب ودل على حصول هذه الشفاعة وعلى حصول هذا التخفيف, فتكون تلك الآية عامة وهذا الحديث مخصص, أي شفاعته لأبي طالب تكون باقية على عمومها, ويخرج منها أبو طالب لأنه خفف عنه بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أخف أهل النار عذابا. ثم إن هناك شفاعات, منها الشفاعة في الخروج من النار ممن دخلها, وهذه تكون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره, تكون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيره, ليست خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قد أعطي، كل نبي أعطي دعوة مستجابة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل نبي دعا بالدعوة التي هي مستجابة وأعطيها دعا بها. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ادخرها لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة، وذلك بالإخراج من النار، وذلك بالإخراج من النار، فهي شفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره. وقد وردت الأحاديث الكثيرة في ذلك وهي متواترة في خروج أهل الكبائر من النار، وأنهم لا يبقون فيها بل يبقون فيها ما شاء الله أن يبقون، إذا شاء الله أن يدخلوها، وإن شاء أن يعفو عنهم ولا يدخلوها فإنهم لا يدخلونها، ولكن من دخلها فإنه لا يخلد فيها، وإنما يخرج منها بعدما يمضي عليه فترة، الفترة التي شاء الله تعالى أن يمضيها فيها. وما جاء في بعض الآيات والأحاديث من التخليد لأصحاب الكبائر، مثل ما جاء في القرآن في ذكر الخلود في حق من قتل عمدا، وكذلك الحديث الذي ثبت في الصحيح أن من قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ نفسه بتلك الحديدة خالدا مخالدا فيها أبدا، ومن ترد من شاهق فإنه يكون كذلك يعني في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فهو كذلك يتحسن ذلك السم خالدا مخالدا فيها، فإن مقصود من ذلك خلود نسبي وليس خلود دائم إلى غير النهاية الذي هو خلود الكفار، فإن ما حصل من ذلك وما جاء من ذلك فإنه يحمل على الخلود النسبي لقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه فلم يدخله الجنة فلم يدخله النار فلم يدخله النار وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء أدخله النار وعذبه فيها، ولكنه لا بد وأن يخرج منها بعد أن يطهر وبعد أن يعذب على الجرم الذي حصل منه، وهو المعصية التي أدخله الله تعالى فيها النار إذ لم يعفو عنه، ثم إنه يخرج منها ولا يبقى فيها. وهذه طريقة للسنة والجماعة في أصحاب الكبائر، أنهم في الدنيا يقال لهم مؤمنون ناقص الإيمان، مؤمنون ناقص الإيمان، فلا يعطون الإيمان الكامل ولا يسلبون مطلق الإيمان، وفي الآخرة إن شاء الله تعالى عفى عنهم وتجاوز عنهم، وإن شاء أدخلهم النار، ولكنه إذا أدخلهم النار فإنهم يخرجون منها ويدخلون الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها، ولا سبيل لهم إلى الخروج منها، ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. وهذه الكبائر هي التي جاءت فيها الأحاديث الكثيرة، وردت فيها الأحاديث بكثرة، أي الشفاعة لأهل الكبائر بأن يخرجوا من النار بعد أن يدخلوها. وهناك شفاعة وهي الشفاعة لمن استحق النار أن لا يدخلها، وهذه ذكر ابن القيم أنه لم يجد أنه ذكر في تهذيبه أو تعليقه على تهذيب السنن المنذري، قال إنه حتى الآن لم يجد نصا يدل على هذه الشفاعة، وهي معروفة عند أهل العلم يذكرونها من جملة الشفاعات، وقد ذكر بعض أهل العلم مثالا لها أو دليلا عليها، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم على الصراط قل اللهم سلم سلم، فإن هذه شفاعة، يعني بأن يسلم من استحق النار أن يسلم منها، لأنه إذا لم يسلم فإنه يهبط في النار ويقع في النار، لأن الناس يمرون على الصراط في طريقهم إلى الجنة، فمن كان من النار وقع فيها، ومن نجاه الله عز وجل تجاوزها بسرعة أو ببطء على حسب ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سير الناس على الصراط، وأنه على قدر الأعمال، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاج الخيل، ومنهم من يزحف زحفا، وهكذا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم سلم سلم هذه شفاعة، وهي شفاعة لمن استحق النار لا يدخلها، لأن مطلوبها قوله اللهم سلم سلم يعني في أن لا يقع في النار من كان مستحقا لها، لأن لا يقع في النار من كان مستحقا لها، فيقع من يقع ويسلم من يسلم. وهذا مثال للشفاعة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، يعني هذه الشفاعة التي هي الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها. وفيه أيضا الشفاعة في يعني في دخول الجنة وفي استفتاح الجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشفع وأمته تدخل الجنة من أول من يدخل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أول شافع وأول مشفع كما سبق أن مر بنا في الحديث. قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم وأول من ينشقه القبر وأول شافع وأول مشفع، وهو أول من يتقدم للشفاعة وأول من يشفعه الله عز وجل بعد التقدم للشفاعة. ومن أنواع الشفاعة أيضا الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة، في رفع الدرجات في الجنة من درجة أدنى إلى درجة أعلى، فإن هذه أيضا يعني من أنواع الشفاعة. والله عز وجل قد ذكر في القرآن أن الذين آمنوا واتبعت ذريتهم إيمان فإن الله تعالى يلحق الذرية بهم ويرفعهم إلى درجاتهم وإلى منازلهم، بحيث يعني يكونون يعني مع من هو أعلى درجة. وكما في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهن يكن في درجته ويرفعن معه لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن وأرضاهن. فالحاصل أن من كان في درجة في الجنة أعلى فإن الله تعالى يرفعه إلى درجة أعلى. فهذه جملة من أنواع الشفاعة التي ذكرها العلماء. ذكر أبو داود حديث من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته، يشفع لأهل الكبائر من أمته فيخرجون من النار إذا دخلوها. وكما ذكرت الحديث متواترة في ذلك وكثيرة جدا في ذلك، ومنها الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوه استجابة دعا بها على قومه، وإنني ادخرت شفاعتي لأمتي يوم القيامة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذه الشفاعة التي أعطيها أو هذه الدعوة التي أعطيها ادخرها شفاعة لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا في حديث أنس شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي أنها تحصل لهم يوم القيامة وأنه يشفع. ومن المعلوم أن الشفاعة تكون بأمرين، بإذن الله للشافع أن يشفع وبرضاه عن المشفوع، تكون بإذنه للشافع أن يشفع وبرضاه عن المشفوع، كما قال وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد أن يأذن الرحمن لمن يشاء الله لمن يشاء ويرضى. ففيه الإذن وفيه الرضا، الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له. قال حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بسطام بن حريث. عن بسطام بن حريث وهو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن أشعث الحداني. عن أشعث الحداني، أشعث بن عبد الله الحداني هو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة، البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسناد من اعلى الاسانيد عند ابي داود، فانه رباعي سليمان بن حرب وبسطام واشعث وانس. لماذا خصص الشفاعه هنا لاهل الكبائر؟ يبدو والله اعلم انه خصص اهل الكبائر لانه قد جاء في الحديث انه قال لكل نبي دعوه مستجابه، وان دعا كل نبي دعاء، وانني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، شفاعة لأمتي يوم القيامة، يعني أنه يشفع في أهل الكبائر في أن يخرجوا. وأيضا هذه التي تكون في الذي وقع في النار من أمته فإنه يشفع لهم في أن يخرجوا من النار. وأما الشفاعات الأخرى يعني مثل الشفاعة العظمى هي عامة، يعني هي منه ولكنها لأمته وغير أمته بل للخلقة كلها، والخاصة التي في أبي طالب تخص أبا طالب وغيرها، يعني هذه الشفاعة في الإخراج من النار هي التي ورد فيها الحديث بكثرة. نعم. هناك من أنكر الشفاعة؟ نعم، أقول فيه من أنكر الشفاعة وقالوا أن أصحاب الكبائر أنهم مخلدون في النار ولا يعني يحصل لهم شفاعة ولا يستفيدون من شفاعة، فإن أهل الكبائر يدخلون النار ويخلدون فيها أبد الأباد, وهم المعتزلة والخوارج. فإذا الحديث فيه دلالة على على الرد يعني على القول هذا. نعم فيه في رد على هؤلاء. في حديث الشفاعة في صحيح البخاري: ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين, فما معنى ذلك؟ هل يجوز أن يقال إن الله تعالى يشفع؟ الشفاعة هنا كما هو معلوم يعني كما ذكرنا من قبل كون الغير يشفع عند غيره, وهذا لا يحصل لله عز وجل, يعني كونه يشفع عند غيره بل يشفع عنده. قد سبق أن مر الحديث الذي فيه كلام الذي قال: ويحك أن شأن الله أعظم من ذلك, أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه, أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. فلا أدري عن هذه اللفظة, وإنما يعني المقصود من ذلك يعني ما يحصل منه من العفو والتجاوز, وإنه فإنه لا يشفع لا الله تعالى يشفع عنده, يشفع عنده, والشفاعة إنما تكون عنده ولا تكون منه عند غيره. فلا أدري يعني إيش المقصود بهذه الجملة. نعم إذا فسرت بهذا المعنى كونه يريد من نفسه أن يفعل كذا, لكن بس التعبير بالشفاعة, والشفاعة يعني معناها اللغوي معروف, وأنه يعني فيه ضم شيء إلى شيء ما ما ما يستقيم بالنسبة لله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثني عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم, فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين الجهنميين. ثم أرد أبو داود حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يخرج قوم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من النار فيدخلون الجنة يقال لهم الجهنميين, يعني أنهم كانوا في جهنم وأنهم جاءوا من جهنم. وهذا يعني ليس يعني ذما لهم, وإنما هذا يعني نسبوا لما حصل لهم, وأنهم يعني كانوا في جهنم وخرجوا منها, فيكون يعني هذا الذي حصل لهم يعني نعمة عظيمة ومنة كبيرة, حيث انتقلوا من العذاب الذي في جهنم إلى النعيم الذي في الجنة. وهو من أدلة شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته, وأنهم يخرجون من النار بشفاعته كما يخرجون بشفاعة الشافعين يعني هم الذين هم غير النبي صلى الله عليه وسلم, فإن هذه الشفاعة ليست من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا مسدد, مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى, عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحسن بن ذكوان, الحسن بن ذكوان وهو صدوق يخطئ, صدوق يخطئ, أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه, البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي رجاء, عن أبي رجاء العطاردي وهو عمران بن ملحان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمران بن حصين, عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي كنيته أبو نجيد وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. ثم ورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون, وهذا يعني ليس بواضح في الشفاعة, لأنها ما في يعني شيء يدل على الشفاعة, ولكن يعني كما قال بعض العلم أن فيه يعني أنه أن أن أن فيه ملازمة, أو أنه يعني في حق أن من خرج من النار فإنه بالشفاعة فإنه يدخل الجنة, ولكنه يعني من ناحية الوضوح ما في شيء يدل على حصول الشفاعة, وإنما هو إخبار عن من دخل الجنة. ومن دخل الجنة قد يكون دخلها من أول وهلة فلم يكن هناك شفاعة, وقد يكون دخلها بعد أن عذب في النار وقد حصل له شفاعة, ف فهو إذا كان إذا عني به الذين خرجوا من النار ودخلوا الجنة فإنهم يعني يكونون تنعموا في الجنة بعد أن عذبوا في النار, مثل ما جاء في الحديث قبل هذا, يدخل الجنة ويقال لهم الجهنميين لأنهم خرجوا من النار وقد عذبوا فيها إلى الجنة التي ينعمون فيها. وهو كما هو واضح يعني من حيث لفظه ليس واضحا فيما يتعلق بذكر الشفاعة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة, أخرجه البخاري وأصحاب كتب الستة إلى الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة. عن جرير. عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سفيان. عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع. طلحة بن نافع وهو ثقة صدوق. وهو صدوق, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ذكرتم بأن للشفاعة شرطين, إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع, فهل شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه أبي طالب معنى ذلك أن الله رضي عن أبي طالب؟ لا, ما في رضا لأنه معذب, ولكن الذي حصل والتخفيف. ولكن هذه العبارة التي يقولونها أو الآيات التي جاءت والعبارات التي يعبر بها العلماء إنما هو في الغالب, وإلا أبا طالب ليس مرضيا عنه, بل هو كافر وليس بعد الكفر ذنب. والله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا حصلت له الشفاعة للتخفيف مع بقائه في النار على حال هو أخف أهل النار ويرى أنه ليس هناك أحد أشد منه والعياذ بالله. أحسن الله إليك. ما هي الحكمة من الشفاعة؟ إذ يقول السائل: لماذا نحتاج إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدخول الجنة ولا يخرجنا الله بنفسه من النار بدون شفاعة؟ الله سبحانه وتعالى قدر ويعني شرع أنه يحصل يعني إكرام للشافع وللمشفوع, وأن يكون هذه الغاية وصلها بهذا السبب, فيكون في ذلك إكراما للشافع وإظهارا لفضله ومنزلته, مثل ما حصل بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى, فإنه ظهر فيها إكرامه وسؤدده وفضله على الجميع, وحصل له مقام محمود الذي حمده عليه الأولون والآخرون. فهذا من الأشياء التي يرفع الله تعالى بها من يشاء ويستفيد يعني بتلك الشفاعة من يشاء, فيكون حصل للمشفوع له خير وحصل للشافع إكرام ويعني بيان منزلته ويعني علو مكانته. قال رحمه الله تعالى: باب في ذكر البعث والصور. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أسلم عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الصور قرن ينفخ فيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أسلم عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصور قرن ينفخ فيه. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة ويقول: باب بالبعث والصور. نعم, باب بالبعث والصور. البعث هو خروج الناس من القبور ويعني انتقالهم من حال البرزخ إلى الحياة الباقية, لأن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار الآخرة والبرزخ الذي بين الموت وبين البعث. فهو من ناحية الجزاء هو من تابع للآخرة, لأن ما بعد الموت كله جزاء والعمل ينتهي بالموت, وأما من ناحية الحياة فإنها تختلف عن الحياة الآخرة وتختلف عن حياة الدنيا, حياة حقيقية لا يعلمها إلا الله عز وجل, ليست مثل الحياة الدنيا ولا مثل الحياة بعد البعث. فالبعث هو خروج الناس من قبورهم وبعثهم من قبورهم. وقد مر في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولدي آدم وأول من ينشق عنه القبر، يعني في البعث، يعني أول من ينشق عنه القبر يعني في البعث والخروج من القبور. فأول قبر ينشق عن صاحب قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الناس خروجا من قبره نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا هذا هو البعث، والبعث يكون بالنفخ في الصور، والصور قرن كما جاء في هذا الحديث، يعني ينفخ فيه، ينفخ فيه فيعني يحصل النفخ، النفخة الأولى فيحصل الموت، ثم تحصل النفخة الثانية ويحصل البعث. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. فهناك نفخة الموت ونفخة البعث، وهناك نفخة الفزع التي يكون قبل ذلك، وهي التي تكون في نهاية الدنيا، ثم يعني يكون الإنسان يصي ليتا ويعني يرفع ليتا، يعني عندما يحصل يعني شيء يذهل، ثم تأتي النفخة التي نفخة الموت، وبعد ذلك تأتي النفخة التي هي نفخة البعث ونفخة الحياة. فقال باب النفخ باب البعث والصور، والصور قرن يعني ينفخ به فيحصل الموت لمن كان حيا في نهاية الدنيا، ثم يحصل النفخ في الصور المرة الثانية، فيقوم كل من كان ميت من أول الدنيا إلى آخرها، كل من كان قد مات فإنه يخرج من قبره إذا كان مقبورا، ويأتي من من من من الأماكن التي صار فيها إذا لم يقبر، فيما إذا كان أكلت في الحيتان أو احترق ويعني ذهب أو تقطع في الماء وتمزق في الماء وغير ذلك من الأحوال التي هي غير الدفن في القبور، فإن الناس يبعثون وكل تعود أجزاء جسده إلى ما كانت عليه، ويعني يخرج إلى الحياة الباقية التي تكون بعد البعث، ثم بعد ذلك في الجنة أو في النار. حديث من هو؟ عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: الصور قرن ينفخ فيه، يعني فتكون الصعقة التي تكون في آخر الدنيا في حق من كان موجودا فيموت، ثم تحصل النفخة الثانية فيحصل البعث لجميع البشر من أولهم إلى آخرهم. قال حدثنا مسدد. مسدد مرة ذكره. عن معتمر. عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه سليمان بن طرخان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أسلم. عن أسلم وهو أسلم العجلي ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. أسلم العجلي ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. والنسائي. عن بشر بن شغاف. عن بشر بن شغاف وهو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل، صحابي بن صحابي، وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. هل ثبت أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور؟ ما نعلم نص يعني واضح في هذا، يعني بعض العلماء يذكر هذا ويقول مثل ما ذكره ابن كثير عند تفسير قول الله عز وجل في سورة الأنعام: وإما خسر عن الغد والشهادة وينفخ الصور، يعني في سورة الأنعام، فإنه ذكر أنه جاء في الصحيح، لكن ما نعلم نص يعني في أن إسرافيل هو الذي ينفخ الصور، وهو من المشهورين في الملائكة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن حديث توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل، قال لأن هؤلاء موكلون بأنواع الحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، ويعني ميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بنفخ الصور الذي به الحياة بعد الموت، لكن ما أعلم نص يعني واضح في هذا. كم عدد النفخات؟ ثلاث، يعني نفخة الفزع ونفخة الموت ونفخة البعث. وكم بين النفختين؟ ما أذكر. متى تكون نفخة الموت؟ هل بعد النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر أو قبل ذلك؟ بعد ذلك، لأنها إذا جاءت النفخة مات كل من كان حيا، والنار التي تخرج هي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى أناس لا خير فيهم هم شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة، فالساعة إذا قامت تقوم على شرار الخلق، والذين كانوا على قيد الحياة في ذلك الوقت هم من شرار الخلق، ولهذا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني معناها أنها يعني الأخيار قد ذهبوا، والريح اللينة التي تقبل روح كل من هو منها حصلت قبل ذلك، والنفخ حصل به موت من كان حيا، والذين كانوا أحيا في ذلك الوقت الذين هم على ظهر الأرض هم شرار الخلق، كما جاء ذلك بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه نفخة التي تكون بعد حشر الناس. ما في نفخة، هذه صعب المجيء الله عز وجل، إن الناس يصعقون يوم القيامة، ما في ذكر النفخ التي مر بنا قريبا. قال رسول الله فأكون أول ما يفيق فأجد موسى آخذا بقاعدة في العرش، فإن تلك قال فيها بعض أهل العلم أنها نفخة مثل نفخة صعب يأتي لتجلي الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس، فإن الناس يصعقون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يفيق من هذه الصعقة، فيجد موسى آخذا بقائمة العرش يقول فلا أدري أصعق وأفاق قبلي أم جوزي بصعقتي يوم الطور، لأن حصل له صعق في الدنيا لتجلي الله عز وجل، فإذا إما أن يكون حصل له ما حصل للناس ولكنه أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يحصل له الذي حصل للناس، لأن هذا الذي حصل لهم حصل له في الدنيا، لأن هذا الذي حصل للناس حصل لهم في الدنيا، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أصعق وأفاق قبلي أم جوزي بصعقتي يوم الطور، أي فلم يصعق وكفاه أو حصل له ذلك الذي حصل في الدنيا ولم يحصل له في الآخرة، وهذه ما ليس معها نفخ. نفخة الفزع متى تكون؟ قبل الموت، هذه قبل الموت، يعني قبل نفخة الموت، لهذا يعني يرفع صيتا يرفع ليتا ويخفض ليتا، يعني شيء يلفت النظر، يعني ايش الذي حصل. لكن موقعها من علامات اشراط الساعة الكبرى. نعم لا شك هي قريبة من تكون، يعني في نهايتها. نعم في نهاية العلامات كلها. ما ادري انه يعني يكون بعد ما تطلع العلامات كلها. اقول ما ندري، يعني هل فيه بعدها شيء او ما بعدها شيء لا ندري. يقول هل صحيح ان الصور فيه ثقوب بعدد ارواح الخلائق؟ هذا شيء من علم الغيب، ولا يعلم الغيب الا الله، اذا جاء فيه نص يمكن ان يتكلم، والا ما فيه الا السكوت، ما نعلم شيئا في هذا. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب. وعجب الذنب هو جزء من الإنسان، يعني يكون أول ما يخلق منه، ثم عند البعث غيره يعني يبنى عليه، فتأتي الذرات التي ذهبت وتجتمع، ويكون أول يعني ما يكون هو عجب الذنب، يعني خلقا وتركيبا، والمقصود بالتركيب يعني عودة الجسم إلى ما كان عليه، عودة الجسم على ما كان عليه عندما دفن في قبره وأكلته الأرض، فإنه يبدأ به عندما تعود الأجزاء إلى أماكنها من الإنسان، أول شيء يكون من ذلك عجب الذنب، أول ما يكون من ذلك عجب الذنب، ثم تأتي كل ذرة من ذرات جسم الإنسان وتقع في الموقع التي كانت فيه، ثم يحصل البعث فيخرج الناس من قبورهم بنفس الأجساد التي كانت في الدنيا حتى تلقى الجزاء، وتلقى تلقى النعيم أو العذاب، بل هي في القبر أيضا قد حصل لها النعيم والعذاب، النعيم أو العذاب. نعم. والمقصود من ذلك أن فيه النبي ذكر بعد، لأن يعني قوله منه يركب يعني أنه يعود خلقه ويعاد خلقه، وأن كل ذرة من الذرات تأتي إلى مكانها، وأول شيء يعني يكون هو عجب الذنب، فإن غيره يأتي ويتبعه، وقال كل شيء تأكل الأرض إلا عجب الذنب فإنه يركب منه، وهو أول شيء يعني يخلق. وهذا يعني فيه محل الشاهد الجملة الأخيرة هذه حيث قال ومنه يركب. قال حدثنا القعنبي، القعنبي عبد الله بن مسلم بن قعنب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة عن مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد، عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. قال رحمه الله تعالى: باب في خلق الجنة والنار. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها بالشهوات ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. داود رحمه الله الترجمة: باب خلق الجنة والنار، أي أنهما قد خلقتا وأنهما موجودتان الآن، وقد سبق خلقهما، وذلك أن الله عز وجل خلقهما وأوجدهما وأعدهما، أعد الجنة لأهل أوليائه، وأعد النار لأعدائه الذين كفروا به وأشركوا بالله غيره، فهي قد أعدت وهيئت، هذه أعدت وهذه هيئت. ولا يقال إنها لا تخلق إلا يوم القيامة عندما يأتي وقت الانتفاع بها، كما قاله المعتزلة الذين قالوا إن الجنة يعني والنار إنما يخلقان يوم القيامة، يعني عندما يحصل التنعيم والتعذيب، وأن خلقهما قبل ذلك يعني ما في فائدة ولا في مصلحة، لأنها تبقى مدد طويلة معطلة ما حد يستفيد منها، فإذا خلقها إنما يكون في ذلك الوقت. جاءت الأحاديث دالة على خلقها وأنها موجودة، ووجودها فيه فوائد وفيه حكم، ومن حكمه أن الترغيب والترهيب، وأن الجنة موجودة والنار موجودة، وأن الإنسان عليه أن يسعى لتحصيل هذه الجنة التي خلقها الله، وأن يسعى إلى التخلص من النار التي خلقها الله عز وجل وأوجدها. وكذلك أيضا التنعيم في الجنة والتعذيب في النار موجود قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة، وذلك أن الإنسان في قبره منعم بنعيم الجنة أو معذب بعذاب النار. وليس العذاب أو النعيم يحصل إنما يحصل في آخر الدنيا، بل هناك في القبر عذاب وفي الجنة فيه نعيم، وذلك حاصل قبل أن تنتهي الدنيا، لأن كل من مات قامت قيامته، كل من مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، وهو يجازى على عمله في قبره، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهو إما منعم وإما معذب. وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك في قصة آل فرعون، حيث قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا يدل على أن آل فرعون معذبين في النار قبل يوم القيامة وقبل أن تقوم الساعة، ولكنها إذا قامت الساعة انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وعلى هذا فالتضرر من عذاب النار موجود وحاصل قبل يوم القيامة، وكذلك النعيم في الجنة حاصل قبل يوم القيامة، وذلك أنه جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، وجاء أن نسمة المؤمن على صورة طير يعلق في الجنة ويأكل من ثمارها. فالتنعيم حاصل للروح وللجسد، والجسد يصل إليه، وكذلك للروح ما شاء الله عز وجل أن يصل من نعيم أو عذاب، والإنسان في قبره قبل أن يصل قبل أن يحصل بعث النشور ويذهب الناس إلى الجنة أو النار. فالفائدة حاصلة في بالنسبة للجنة، والمضرة حاصلة بالنسبة للنار قبل يوم القيامة، فهي ليست معطلة وليست الفائدة أو المضرة ما حصلت، بل الفائدة حاصلة لمن شاء الله أن تحصل له، والمضرة حاصلة لمن شاء الله أن تحصل له. والأحاديث ذلك كثيرة، ومنها الحديث الذي أورده أبو داود هنا، قال: لما خلق الله الجنة، يعني أنه خلقها وقال لجبريل: اذهب إليها، فذهب ونظر إليها وقال قال: لقد خشيت، أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، يعني كونها يعني يرغب فيها ويحرص عليها، وأن من يسمع بها يعني يدخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، ثم ذهب إليها وقال: خشيت أن لا يدخلها، وقال: خشيت، حفها بالمكاره، ثم قال: اذهب إليها، قال: أي ربي وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. نعم، لقد خشيت ألا يدخلها أحد، يعني لما حفت بالمكاره، يعني ما كان يصبر على المكاره، ما كان يصبر على على على التعب والنصب والمشقة، لأن طريق الجنة فيه تعب ونصب، ولا يحصل ذلك إلا بالصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، فيصبر الإنسان على الطاعة ولو شقت على النفوس، ويصبر على المعاصي ولو مالت إليها النفوس، ويصبر على أقدار الله المؤلمة ويرضى بقضاء الله وقدره، ويعلم أن ما شاء الله لابد أن يكون، وما لم يشاء فإنه لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال. فالجنة لما حفت بالمكاره صار الوصول إليها ليس كالحال التي لم تكن محفوفة فيها بالمكاره، لأنه ليس كل يصبر على المكاره وليس كل يصبر على النصب والمشقة، ولهذا قل من يدخل الجنة وكثر من يدخل النار، كثر من يدخل النار وقل من يدخل الجنة، ولهذا يقول بعض السلف: لا تغتر بطريق الشر لكثرة السالكين، ولا تزهد بطريق الخير لقلة السالكين، فإنه ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، لأن الناجي هو القليل، فهذا هو الذي يعني يصير يعني شيء عزيز وشيء يعني، وأما الهلاك فهذا هو الغالب، فمن هلك فهو مع الهالكين، من جملة الهالكين الذين هم كثيرون جدا، والناجون هم القليل، فالإنسان يحرص على أن يكون من القليل الناجي، ويحذر أن يكون من الكثير الهالك، يحرص على أن يكون من القليل الناجي ويحذر أن يكون من الكثير الهالك. ثم لما خلق النار قال لجبريل: اذهب إليها، فذهب إليها ونظر فقال: خشيت أن لا ينجو، قال: وعزتك لا ينجو منها أحد، لا ينجو أحد منها, يعني معنى الناس يقعون فيها يعني لأنه, فأمر بها فحفت فحفت قال إيش وعزتك الحديث فحفها بالشهوات. لا قبل اذهب إليها لما خلق الله قال فإنه لا يدخلها أحد, فإنه لا يدخلها أحد أول. نعم. لما خلقها دون أن تحف الشهوات قال إنه لا يدخلها أحد, يعني لشدتها ولعظم هولها وأن ليس هناك أحد يفكر أو يقدم على أن يكون من أهلها, فأمر بها فحفت بالشهوات فرجع إليه وقال خشيت ألا ينجو منها أحد, وذلك لكثرة من يقدم على الشهوات ويفضل يقدم على الشهوة العارضة واللذة العاجلة ويغفل عن العاقبة الوخيمة وعن المضرة الكبيرة التي تترتب على ذلك. فحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات, فطريق الجنة يعني فيه المتاعب والمشاق, وطريق النار فيه الشهوات التي من أرخى لنفسه العنان واستسلم وانقاد للشيطان وللنفس الأمارة بالسوء فإنه ينتهي إلى النار وينتهي إلى الهاوية والعياذ بالله. والمقصود من ذلك أن الجنة والنار قد وجدتا وأنهما موجودتان الآن, ولا يقال إنهما إنما يخلقان يوم القيامة لأن وجودهما قبل ذلك تكون بدون انتفاع وبدون تضرر, بل الانتفاع حاصل والتضرر حاصل قبل يوم القيامة كما قد عرفنا ذلك. ومما يدل على وجود الجنة والنار حديث الكسوف الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس عرضت عليه الجنة والنار وراء العناقيد المتدلية, عناقيد العنان المتدلية, فمد يده في الصلاة وفي صلاته أساس الكسوف ليتناول عنقودا من العنب, ثم إنه ترك وتقهقر في صلاته لما عرضت عليه النار, والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما رأوا النار ولا رأوا الجنة وإنما رأوا تقدمه صلى الله عليه وسلم وتأخره, وسألوه بعد ذلك لما فرغ من صلاته فقال إنه عرض علي الجنة ورأيت عناقيد العنب المتدلية فأردت أن أخذ عنقودا فتركت, ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا, ولو أخذت عنقودا من هذه العناقيد لأكلتم منه إلى نهاية الدنيا, لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وعرضت عليه النار فتكعكع يعني تقهقر ورجع القهقر لما رآها, وهذا يدل على وجودها لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا موجودا الله تعالى أطلعه عليه وعرضه عليه, فرآه صلى الله عليه وسلم ولم يره الناس الذين وراءه صلى الله عليه وسلم لأنهم رأوا يده الممدودة وما رأوا الذي مدت إليه, والله على كل شيء قدير. أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم وأراه الجنة والنار ولم يرهما من وراءه من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا يدلنا على أن الإنسان يؤمن بالغيب وأن يصدق بكل ما جاءت به الأخبار سواء أدرك ذلك أو لم يدركه وسواء عقل ذلك أو لم يعقله, وإنما عليه التصديق بكل خبر يأتي عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو وهو بن وقاص بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. قوله في عن جبريل وعزتك, هل في هذا دليل؟ نعم, هذا دليل على الحلف بصفات الله, الحلف بصفات الله, الله يحلف بأسماء الله وصفاته, يحلف بالله وبأسمائه وبصفاته ولا يحلف بغيره, ولهذا قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت, المقصود من ذلك أن يكون الحلف بالخالق بأسمائه وصفاته, لأن حلف بأسمائه حلف بالله والحلف بصفاته حلف به سبحانه وتعالى, لأن الله تعالى بذاته وصفاته الخالق وكل ما سواه مخلوق, فيحلف بالخالق ولا يحلف بالمخلوق. أحسن الله إليك. هل يمكن أن نرد على المعتزلة بالتناقض في كلامهم؟ حيث إنهم يقولون إن الجنة والنار تفنيان ثم يقولون تفنيان ثم يقولون إن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، فعلى هذا النار باقية غير فانية ما دام أصحابها خالدون فيها. أنا لا أعرف عن المعتزلة أنهم يقولون بأن النار تفنى، ما عندي علم هم يقولون بهذا ولا يقولون، وإذا كانوا يقولون بهذا هم مخطئين في البداية وفي النهاية، مخطئين في البداية لكونهم قالوا أن الجنة والنار إنما تخلقان يوم القيامة ولا تخلقان قبل ذلك، والنصوص جاءت بأنهما مخلوقتان قبل ذلك، وأيضا جاءت النصوص بأن الجنة والنار باقيتان، الجنة باقية إلى غير نهاية والنار التي فيها الكفار باقية إلى غير نهاية، وأما العصاة فإنهم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، فإذا كانوا يقولون بالفناء فهم مخطئون فيما يتعلق بالجنة والنار من جهتين، من جهة الأول بقولهم بأنها لا تخلق إلا يوم القيامة، ومن جهة القول بأنها تفنى، وفي كل ذلك مخالفة للنصوص. ما مدى صحة القول بأن النار ناران، نار الكفار تبقى أبد الآبدين، والنار التي يدخلها أهل الكبائر إذا خرجوا منها فنيت، هل هذا التقسيم صحيح؟ نعم، ابن القيم ذكر هذا في كتابه الوابل الصيب في الكلمة الطيب، قال الدور ثلاث، الدور ثلاث، دار الطيب المحض ودار الخبث المحض ودار جمعت بين خبث وطيب، بين خبث وطيب، قال فالداران التي دار الطيب المحض ودار الخبث المحض، الجنة دار الطيب المحض، والنار التي فيها الكفار دار الخبث المحض، لأن الذين فيها باقون فيها إلى غير نهاية، والنار التي فيها العصاة هي التي فيها من جمع بين خبث وطيب، ويخرجون يعني من المكان الذي هم فيه ويبقى مكانهم ليس فيه أحد، لأن الذين هم معذبون فيه قد خرجوا منه، وأما يعني الكفار فإنهم باقون فيها إلى غير نهاية. فابن القيم في كتابه باب الصيف قسم هذا التقسيم. ذكرتم هذا القول من مات فقد قامت قيامته، هل هو حديث؟ لا، ما أعلم حديث في هذا، لكن هذا هو الواقع، لأن القيامة بالنسبة لكل أحد من مات فإنه انتهى من الدنيا وانتقل إلى الآخرة، والذي يكون في نهاية الدنيا تكون قيامته بالنفخ في الصور الذي تقوم به الساعة، الذي تنتهي به الدنيا وتقوم به الساعة، يعني الذي هو الموت، لأن الساعة تطلق على الموت وعلى البعث، تطلق على الموت وعلى البعث، يعني قيام الساعة يطلق على الموت وعلى البعث، والموت إن من شرائع الناس من تريكم الساعة هم أحياء، يعني الذي تقوم عليهم الساعة، يعني يكونوا موجودون فيموتون عند نفخ في الصور، وتطلق أيضا على القيام من القبور، لأنه يقال له أيضا الساعة، مثل ما جاء في القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن يقول يوم تقوم الساعة يعني يحصل البعث، فإن مقصود بالساعة هنا البعث، لأنهم يعني كانوا في عذاب في النار يعذبون بها وهم في قبورهم، وإذا قامت الساعة يعني حصل البعث والنشور، فإنهم ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد، فمن مات قامت قيامته، يعني هذا يعني من انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والساعة كما هو معلوم تنتهي إذا قامت الساعة في آخر الدنيا، انتقل من كان حيا في ذلك الوقت من دار العمل إلى دار الجزاء. هل هناك تعارض مع الحديث الذي جاء في وصف الجنة أنها لا عين رأت ولا أذن سمعت مع حديث الباب الذي يدل على أن جبريل رأى الجنة وما فيها من النعيم، وأن آدم كان يسكن في الجنة فإنه رأى نعيمها، فكيف يقال ما لا عين رأت؟ أولا يعني قضية يعني كون جبريل وكون آدم يعني رأي الجنة، ما ندري هل رأوا كل ما فيها، نعم هم رأوا الجنة، ولكن هل رأوا كل ما فيها ما ندري، يعني بحيث أنه يعني كل ما فيها قد حصل وكل ما فيها قد شوهد، أقول ما نعلم ذلك، والمقصود من ذلك أن فيها من النعيم ما لا يعرفه الناس وما لا يعني يدركه الناس. وفيه شيء يعرفون أسماءه ويعرفون أنواعه، ولكن الفرق بين ما في الدنيا وما في الآخرة مثل ما قال ابن عباس إنما هو في الأسماء. ومعلوم أن كل شيء يعني معروف النوع يعني لذته، ولكن فرق بين لذة ما في الدنيا وبين لذة ما في الآخرة. الناس يعرفون العنب، إيش معنى العنب، ويعرفون الرمان، ويعرفون يعني هذه الأشياء، لكن ليس ما في الدنيا مماثل لما في الآخرة. ولهذا الدنيا فيها عناقيد، فيها عنب، والناس يأكلون منها على مر العصور والدهور ويفنى ويأتي شيء. وأما الآخرة، أما عناقيد الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرت إليه آنفا: ولو أخذت منه عنقودا لأكلتم منه ما بقي الدنيا، ولو أخذت عنقودا من عناقيد الجنة لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. في بعض ألفاظ أحاديث الشفاعة أنها تكون لمن لم يعمل خيرا قط، فما المقصود بذلك؟ هل هو انتفاء عمل الجوارح؟ معلوم أن هذا من أحاديث الوعد، وأحاديث الوعد لا يجوز الإنسان أن يعوي عليها ويهمل جانب أحاديث الوعيد، وإنما يأخذ بنصوص الوعد والوعيد فيكون خائفا راجيا، لا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء، وإنما يكون في حياته يكون يعني يسير الله تعالى بالخوف والرجاء حتى يحصل الخير ويسلم من الشر، وحتى يعمل الأعمال الصالحة ويبتعد عن الأعمال المحرمة. وإذا كان في آخر الدنيا فيغلب جانب الرجاء حتى لا يحصل له قنوط ويأس عند الموت، بل يحسن الظن بالله عز وجل ويرجو ثواب الله سبحانه وتعالى. هذا الذي جاء في بعض الأحاديث أنه يعني أنها أنه يعني ما حصل منه شيء أو أنه ما حصل له شيء، يعني عنده يمكن أن يكون أنه عمل أشياء ولكنها ذهبت لمن يستحقها من الدائنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسكدم هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته وطرح عليه ثم طرح في النار. فتكون عندها أعمال ولكنها ذهبت لغيره. ممكن أن يجاب بهذا الجواب على من يستدل بهذا الحديث على عدم تكفير تارك الصلاة، وأنه يخرج من النار إلى الجنة، فلا يقال بكفره المخرج من الملة. لا لا، هذا ورد الحديث بأنه كافر، والكافر لا يدخل النار ولا يخرج منها. لكن هذا من أدلتهم. نعم. أخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم، لكن يعني جاء حديث على أن الذي ما يصلي أنه كافر وأنه يكون في النار ويبقى فيه، وما كان دخله هو كافر فإنه يبقى فيها أبدا الأبد ولا يخرج منها أبدا. يسأل عن اسم الباعث، هل هو من أسماء الله؟ ما أذكر يعني نصا خاص، يعني ما تذكر الآن. وآخر يسأل عن اسم الطيب. طيب، نعم، ورد في صحيح مسلم أن الله طيب ولا يقبل ولا طيبة. وعليه فهل يجوز التكني بأبي الطيب؟ يجوز أن يسمى الإنسان طيب وأن يكن بأبي الطيب، لأن من الأسماء ما من أسماء الله ما يسمى بها غيره، ومنها ما لا يسمى بها إلا هو سبحانه وتعالى. فهناك أسماء يعني أطلقت على الله وأطلقت على غيره، وهناك أسماء لا تطلق إلا عليه، مثل الرؤوف والرحيم والسميع والبصير، فإنها تطلق على المخلوق، كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالمقصود ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل إن هل أتى الإنسان حين فجعلناه سميعا بصيرا، والله تعالى من أسمائه أنه السميع البصير، وكذلك العزيز، وكذلك الكريم، وكذلك تطلق على الله يطلق على غيره، لكن ما يضاف الله عز وجل يختص به، وما يضاف إلى المخلوقين يختص بهم. وهناك أسماء لا تطلق إلا على الله، مثل الله والباري والصمد والرحمن وغيرها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الحوض. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح. قال رحمه الله تعالى: باب في الحوض. قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الحوض. الحوض هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يكون يوم القيامة، والذي يرده الناس وهم عطاش، فيشرب من يشرب، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ومنهم من يذاد عنه ويمنع مع شدة حاجته إليه، وتكون ذنوبه ومعاصيه هي التي حالت بينه وبين ذلك، وقد اختلف فيه هل كان قبل الصراط أو بعد الصراط، فقد جاء عن بعض أهل العلم أنه يكون بعد الصراط، والكثيرون قالوا أنه قبل الصراط، والأقرب أنه قبل الصراط، لأن الذين يذادون عنه لو كان بعد الصراط فإنهم لا يتجاوزون الصراط إذا كانوا مستحقين النار، وبلا شك أن من كان كافرا فإنه لا يتجاوز الصراط، ومن كان عاصيا فإنه قد يقع في النار وقد يتجاوز الصراط بعفو الله عز وجل، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الصراط يقول: اللهم سلم سلم، فمن سلمه الله عز وجل من أهل الإيمان وكان مستحقا لدخول النار فإنه يتجاوز. وعلى هذا فالذود إنما يناسب أن يكون قبل الصراط وليس بعد الصراط. ومنهم من قال إنه الحوض له مكانان: مكان بعد الصراط، ومنهم مكان قبل الصراط، والله تعالى أعلم. فقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم حوضا